يعلمهم الكتاب والحكمة ويخرج منهم رجالا ليسوا كالرجال، هم بالملائكة أشبه في العفة والطهر والصفاء والشجاعة والإقدام والكرم. ما إن نزل المدينة وبركت ناقته في الروضة، وكان مكان عبارة عن مقبرة قديمة وبعض النخيل، أرادوا أن ينهضوها قال خلوها فإنها مأمورة، هنا يبنى المسجد. والله كأنك تراه ومن هو يحمل اللبن على ظهره ويديه ويبني الجدار بنفسه. وبنى المسجد وجمع فيه النساء والرجال والأطفال، وأخذ يخرج الربانيين الدعاء المهديين. لو يجتمع من في الكون اليوم لن يكونوا كصاحب من أصحاب رسول الله في طهره وصفائه وكماله وتواضعه. إليكم مثالا ننهي به الكلمة، سلمان الفارسي، قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت بإيمانه وتقواه، أصبح وليا لله ونحن أولياه، فهو وإيانا سوا، سلمان منا أهل البيت. سلمان وتاريخ إسلامه عجب، لما ولي عمر المسلمين بعد وفاة الصديق ولاه واليا عام على البصرة. عرفتم؟ تعرفون الأمير وإلا لا؟ أمير البلاد، ما هو شيخ القرية، الأمير والي عام. يخرج يتعهد الأمة وينظر إلى أحوالها في شوارعها وأسواقها، وهو يلبس شرطا وفي يديه عصا ويطوف. جاءت قافلة تجارية من الشام، والقوافل يومئذ ما في سفن ولا طائرات، الإبل والبغال، فأناخوا إبلهم أو ربطوا بغالهم وقالوا إلى الفندق، وبحثوا عن حمال يساعد. فمر سلمان قالوا: يا حمال تعا تعا، ماذا؟ قال: احمل معنا. فحمل الحقيبتين، واحدة من هنا واحدة من وراء، ويمشي. هذا نائب إمام المسلمين. فلما شاهد بعض المواطنين قالوا: ويلكم، هذا الوالي العام، هذا أمير، كيف تستخدمونه؟ فجاءوا يبكون: سامحنا ما عرفناك. قال: والله لأحملنها لكم ولي ما. أعطوني الآن واحد يفهم هذا الفهم، ما هو من الأمراء، من الصعاليك، من أمثالنا، هاتي. والمفروض فينا اسمع، إذا مررت في الضحى وأنت فارغ ما عندك عمل ووجدت جماعة يبنون جدار، أن تقول هكذا وتشتغل معهم ساعة وساعتين لله، وإلا ما معنى إماطة الأذى من الطريق؟ ما وجدت شغلا تأخذ زنبيل وتمشي في الشوارع تنظف شوارع المؤمنين حتى لا يتأذوا بها. ولكن عرفتم الطريق وإلا لا؟ أماتونا، قتلونا، عجزونا، تركونا لعبة يلعبون بنا. ولكن لو كنا موصولين بالسماء، رجاؤنا كبير في أن ننزلها، ما ضرنا العجز ولا الضعف ولا الاحتقار ولا الخلاف أبدا. ولكن هذا الضعف دال على أن منازلنا ليست في السماء، لأن هذا المنهج الرباني يسعد في الدنيا والآخرة. فإن لم يسعد في الدنيا معناه مختل، ما أدي الأداء الصحيح، فلهذا ما سعدنا. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعليهم. سائل يقول: يا شيخ، إني كذا، إني أحبك حبك الله، خرجنا من مكة إلى هذه المدينة، فنوينا أن نصلي الظهر والعصر جمعة أخير. فالسؤال: أن نصلي الظهر ثم العصر أم العصر ثم الظهر؟ نصلي الأول فالأول، أولا الظهر ثم العصر، المغرب ثم العشاء. هذا الترتيب واجب. لو أن شخصا صلى العصر ثم صلى الظهر نقول أعيد صلاتك، أعيد صلي الظهر أولا ثم العصر، لأن الله شرعها مرتبة، ونزل جبريل من السماء فصلى بالرسول الصلوات الخمس فعلمه أوقاتها، فلا يجوز تقديم ولا تأخير. هات عجل. ما حرمت الإسلام عند المسلمين؟ قال: نريد تفسير قوله تعالى: ولتكن للخائنين ولا تكن للخائنين خصيما. تفسيرها: ولا تكن يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم للخائنين خصيما، أي تخاصم وتجادل لهم. هذه قضية منافق من بني يبيرق كان في المدينة وسرق بيتا، كسر الباب وسرق، ولما شعر بحركة تدل عليه أخذ الذي سرقه من الدقيق والأشياء ووضع في بيت يهودي. هذا في بداية الإسلام في المدينة. إذن أخذوا يبحثون وجدوا المتاع في بيت اليهودي. اليهودي قال: أنا ما سرقت أبدا، جاء فلان ووضع هذا. وجاء بنو بيرق يجادلون الرسول في هذا الموضوع، فالرسول صلى الله عليه وسلم أول أمر قال: اليهودي وجد في بيته هو السارق. اليهودي يتبرأ يقول: لا يا رسول الله، هذا وضع في بيتي بدون إذن ولا إعلامي. فالرسول وقف إلى جنب المسلمين، هو يظن أن هذا مسلم منافق لكن له إخوانه مسلمون، وحينئذ أدبه ربه بهذا.